إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، قال الله سبحانه في كتابه الكريم: إن الإنسان لربه لكنود، وإنه على ذلك لشهيد، وإنه لحب الخير لشديد، أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. قبلها أقسم الله سبحانه بالخيل والعاديات ضبحا، إلى أن قال سبحانه جوابا للقسم: إن الإنسان لربه لكنود. قال ابن عباس رضي الله عنهما: الكنود الكفور الجحود، نعم الله عليه. الكنود الكفور الجحود، نعم الله عليه. وقال الحسن البصري رحمه الله تعالى: إن الإنسان لربه لكنود، قال: يعد المصائب وينسى نعم الله عليه. فهذا حال الإنسان كما أقسم الله سبحانه وتعالى على ذلك، أن الإنسان كنود لربه سبحانه وتعالى، يعد المصائب ويذكرها وينسى نعم الله سبحانه وتعالى عليه فيكفرها ولا يؤدي حقها. ثم يقول سبحانه: وإنه على ذلك لشهيد، يعني وإن الإنسان ليشهد على ذلك من نفسه. هذه حال الإنسان، والإنسان يشهد على ذلك، وأن هذه هي حاله مع ربه سبحانه وتعالى، حتى لو جحد ذلك بلسانه وأنكره بلسانه فإن حاله شاهدة بذلك، كما قال سبحانه في الآية الأخرى: بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. فمهما ألقى من المعاذير وتلفظ بها بلسانه فإنه بصير بحال نفسه ومقر لأن نعم الله سبحانه وتعالى عليه لا تحصى، كما قال عز وجل: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن الإنسان لا يحصي نعم الله تعالى عليه، وإذا ابتلي بمصيبة فإنه يذكر المصائب ويعدها ويكفر نعم الله سبحانه وتعالى عليه. ثم من تمام جواب القسم الذي الأمور التي أقسم الله سبحانه وتعالى عليها تأكيدا لها، قال: وإنه لحب الخير لشديد. وإنه لحب الخير لشديد، والخير هنا معناه المال، كما ذكر المفسرون قالوا وإنه لحب الخير لشديد وإنه لحب المال لشديد، كما بينه سبحانه في الآية الأخرى: كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما. فهذا هو حال الإنسان، أنه يحب المال، وفطر الإنسان على محبة المال. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، يعني أخرج الموتى وأبرزوا للحساب والجزاء عند الله سبحانه وتعالى، وحصل ما في الصدور، يعني أبرز ما فيها من خير وشر، وحوسب الإنسان عليه، إن ربهم بهم يومئذ لخبير. والخبير هو العليم بدقائق الأمور وخفاياها، فيحاسب الله سبحانه وتعالى عباده. أيها المسلمون، أخبرنا الله سبحانه في هذه الآيات أن الإنسان مجبول على محبة المال والاستكثار منه، فأما المؤمن فيسلك السبل التي أباحها الله سبحانه وتعالى في كسب الرزق من الوجوه التي أحلها الله سبحانه وتعالى، ويجتهد في طيب مطعمه. وأما الكافر والفاسق فحبه للمال يدفعه إلى تحصيله وجمعه من غير مبالاة بحله أو حرمته. ثم إن كثيرا من المسلمين أو أكثر المسلمين إلا من رحم الله تعالى إذا سعى في تحصيل الرزق وزيادته وسعته بالطرق الحلال التي أباحها الله سبحانه وتعالى، فكثيرا ما ينشغل الإنسان بالأسباب المادية من تجارة وزراعة وصناعة ودراسة لتحصيل الشهادات ونحو ذلك مما أباحه الله سبحانه وتعالى وهو مشروع ومأمور به من باب عمارة الأرض، لكن يغفل كثير من المسلمين عن أسباب أخرى أمرنا الله سبحانه وتعالى بها أيضا وشرعها لنا، وهي الأسباب الشرعية التي إذا أخذ بها المسلم وسع الله تعالى له في رزقه وبارك له فيه. فالمؤمن كما هو مأمور بالأخذ بالوسائل المادية التي أباحها الله سبحانه وتعالى، فإنه مأمور كذلك بالأخذ بالوسائل الشرعية التي حثنا الله سبحانه وتعالى عليها وأخبرنا أنها سبب في سعة الرزق والزيادة فيه والبركة فيه. فمن هذه الأسباب الشرعية التي أمرنا بها الاستغفار. قال الله سبحانه على لسان نبيه نوح عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال سبحانه على لسان نبيه هود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. فالاستغفار من أسباب سعة الرزق ونزول المطر وزيادة القوة والإمداد بالأموال والبنين، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى به في كتابه الكريم. وقال الله عز وجل: ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. وما أنزل إليهم من ربهم وهو القرآن الكريم، لو أن أهل الكتاب أقاموا التوراة والإنجيل، وإقامتها لا بد وأن تؤدي بهم إلى الإيمان بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى ذكره في الكتب السابقة وأمرهم باتباعه والإيمان به وبما جاء به، فلا يكونون مقيمين للتوراة والإنجيل إذا أدركوا زمان نبينا عليه الصلاة والسلام وأدركوا بعثته إلا بالإيمان به وباتباعه، وإلا كانوا كافرين بما في التوراة والإنجيل. وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. فأخذ الله سبحانه وتعالى الميثاق على كل نبي من الأنبياء السابقين صلوات الله وسلامه عليهم أنه إذا بعث محمد صلى الله عليه وسلم فيهم وأدركوا بعثته أن يؤمنوا به ويتبعوه ويصدقوه. وقال نبينا عليه الصلاة والسلام: لو كان موسى ابن عمران حيا ما وسعه إلا أن يتبعني. ولهذا فإن نبي الله عيسى عليه السلام عندما ينزل في آخر الزمان يحكم بالقرآن والسنة ويكون تابعا لشريعة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، ومعدودا من أمته عندما ينزل في آخر الزمان. فإذا إقامة التوراة والإنجيل وإقامة ما أنزل إلينا من ربنا وهو القرآن الكريم تكون بالإيمان بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام والعمل بما جاء به. فمن فعل ذلك قال: لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. فإذا الاستغفار من أسباب سعة الرزق والبركة فيه. وكذلك قال نبينا عليه الصلاة والسلام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. كذلك تقوى الله سبحانه وتعالى من أسباب سعة الرزق وزيادته والبركة فيه. قال الله سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أي من حيث لا يتوقع أن يأتيه الرزق. وتقوى الله سبحانه عرفها التابعي الجليل طلق بن حبيب رحمه الله فقال: هي أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. فتقوى الله سبحانه وتعالى من أسباب سعة الرزق. ومما ورد في هذا المعنى أيضا قول الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن للطاعة لا نورا في القلب ونورا في الوجه وسعة في الرزق ومحبة في قلوب الخلق، وإن للمعصية لظلمة في القلب وظلمة في الوجه وضيقا في الرزق وبغضا في قلوب الخلق. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. فإذا طاعة الله سبحانه وتعالى وتقواه من أسباب سعة الرزق. كذلك من أسباب سعة الرزق والبركة فيه الصدقة. قال سبحانه وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبحانه وتعالى. فما تصدق به العبد فإن الله سبحانه وتعالى يخلفه عليه في الدنيا أضعافا مضاعفة بالإضافة إلى ما يخلفه عليه سبحانه وتعالى في الآخرة. وقد وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى في قصة الرجل ممن كان قبلنا، ممن كان إذا خرج زرعه فإنه كان يقسمه أثلاثا فيتصدق بثلثه ويرد ثلثه فيه في الحديقة ونفقاتها، وثلث ينفقه على نفسه وأهله. فكان رجل يمر في الطريق فسمع صوتا في السحاب يقول: اسقي حديقة فلان، اسقي حديقة فلان. فتبع هذه السحابة وسار خلفها، فإذا المطر ينزل في موضع معين ثم يسير في شرج من تلك الشراج، مجرى محفور في الأرض، فيسير فيه الماء حتى يصب في حديقة رجل قائم ومعه مسحاته يحول الماء إلى زرعه. فسأله الرجل الذي سمع الصوت في السحاب، سأل صاحب الحديقة: ما اسمك؟ قال: فلان، للاسم الذي سمعه في السحاب. فقال له: يا عبد الله، لما تسألني عن اسمي؟ فأخبره أنه سمع صوتا في السحاب يقول: اسقي حديقة فلان. فذكر اسمه، فأخبرني ماذا تصنع. فأخبره بما يصنع، أنه كان يتصدق، أنه إذا خرج زرعه تصدق بثلثه، فكان ذلك سببا للرزق وللبركة، وأن يخص الله سبحانه وتعالى بمطر يسقي زرعه دون زرع الآخرين. فالصدقة من أسباب البركة في الرزق. كذلك أيضا أيها المسلمون، دعاء الله سبحانه وتعالى، فإن الدعاء من أسباب حصول المطلوب ومن أدعية النبي عليه الصلاة والسلام، أدعية كثيرة يطلب فيها من الله سبحانه وتعالى البركة والسعة والخير. فيدعو المسلم ربه سبحانه وتعالى، فإن الله عز وجل وعد بإجابة الداعين، وقال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كذلك من أسباب سعة الرزق والبركة فيه صلة الرحم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. من أحب أن يبسط له في رزقه، يوسع له في رزقه، وينسأ له في أثره، أن يطال عمره. فصلة الرحم من أسباب سعة الرزق ومن أسباب طول العمر، وهذا لا يتنافى مع كون الرزق والأجل قد قدرهما الله سبحانه وتعالى وحددهما. فإن الله عز وجل جعل لما قدره من المقادير أسبابا، فقدر سبحانه أن شخصا يصل رحمه فيزاد في رزقه، وأن آخر يقطع رحمه فينقص في رزقه. ففي النهاية لا بد وأن يوافق الإنسان ما قدره له الله سبحانه وتعالى، لكنه قدر المقادير وجعل لها أسبابا، كما قدر الله تعالى للإنسان أن يجوع أو يعطش أو يصح أو يمرض. ومع ذلك فالإنسان يأخذ بأسباب تحصيل مصالحه، ولا ينافي ذلك ما قدره الله سبحانه وتعالى. فصلة الرحم هي من أسباب سعة الرزق ومن أسباب طول العمر، وصلة الرحم بالإحسان إليهم بالمال وبأنواع المساعدة المختلفة وبحسن الخلق معهم وبكف الأذى عنهم بجميع أنواعه وطرقه، فيكف أذاه عنهم. فمن وصل رحمه فإن الله تعالى يبارك له في رزقه ويوسعه عليه. كذلك أيضا من أسباب سعة الرزق الإكثار من الحج والعمرة والمتابعة بينهما، يعني أن يكون دائما يحج ويعتمر وألا ينقطع عن ذلك. وذلك لما جاء في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة. ف فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. رواه ابن ماجه وصححه الألباني رحمه الله. كذلك أيضا روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الله تعالى: إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت له في رزقه تمر عليه 5 سنين لا يفد إلي لمحروم. وهذا الحديث رواه ابن حبان وصححه وهو حديث صحيح. فهنا فيه أخذ منه العلماء أن المتابعة بين الحج والعمرة أن الإنسان لا تمر عليه 5 سنوات كحد أقصى إلا ويخرج لحج أو لعمرة، إما حج وإما عمرة، لا تمر عليه 5 سنوات إلا ويفد على الله سبحانه وتعالى، أي بالحج والعمرة، لأن الوفود على الله تعالى هو بالحج والعمرة، كما جاء في الحديث الآخر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحجاج والعمار وفد الله، دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم. فالحج والعمرة من أسباب سعة الرزق والبركة فيه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا. اللهم أمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.